يقول كيف يحفظ الإنسان نفسه من الشيطان حال ضعفه في أن يكون مريضا لأنه يحصل منه غفلة أو تقصد ذكر نحوها وجهه، يحصل بأن يلجأ إلى الله سبحانه. هذا هو الأمان للإنسان من الشيطان، هو تعظيم لجاءته إلى الله عز وجل في أوقات حاجة. لأجل هذا اعتنت الشريعة ببناء الحصون التي تحفظ الإنسان من كيد الشيطان، مثل ما جاء في حديث عقبة في صحيح مسلم: أنزلت علي الليلة سورتان ما تعوذ بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا يعني ما استعصم الإنسان لحفظ نفسه بشيء أعظم من سورة الفلق وسورة الناس. أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آخر الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني كفتاه كل ما يتخوفه من ذلك الشيطان. وكذلك قراءة آية الكرسي حديث الوالد الصحيح: لم يزل عليه من الله حاف، لم يمس الشيطان لم يزل عليه من الله حاف. وكذلك حديث الذي سلم ابن آدم: اركع لي ركعتين أول النهار أكفك، اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. هذه حصون، هذا ينبغي الإنسان يجتهد في تشييد الحصون القلبية لنفسه في شدة، وخاصة إذا عظمت حاجته إلى الله عز وجل في مرضه ونحو ذلك، فيعظم لجاءته إلى الله عز وجل بما ذكرنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.